بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله ما يتعلق بالدعاء، وهو الذي يأتي بعد الأذكار، وهو الذي يأتي بعد الأذكار من الصلاة. وقد مر من كلام الشيخ عليه رحمة الله أن الأذكار يجهر بها، أن الأذكار السنة أن يجهر ماذا؟ بها. وهذا صريح حديث عبد الله بن عباس في البخاري، قال كنا نسمع، قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، أي من الخارج يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ماذا؟ بالذكر، وفي لفظ بالتكبير، وفي لفظ بالتكبير، هذا تعارض بين لفظ الذكر وبين لفظ ماذا؟ التكبير، فإن التكبير أحد أفراد الذكر، أحد أفراد ماذا؟ الذكر. ولا يقال أن المسألة محمول المطلق على المقيد أو العام على الخاص. ومر معنا أن مما يدل على ذلك أيضا ما جاء من أحاديث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينقلون على النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالذكر. هذا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقولها ثلاثة. وهذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الأذكار، فهي جهر، الأذكار جهر. أما الدعاء فالسنة فيه الإصرار، أما الدعاء فالسنة فيه ماذا؟ الإصرار، وذلك للأثر والنظر. أما الأثر فهي الآية التي مرت معنا كما قال الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي الآية الأخرى وخيفة، أي بمعنى أن الإنسان يخفي ماذا؟ الدعاء، يخفي ماذا؟ الدعاء. فمن آداب الدعاء أن الإنسان كما سيأتي من كلام الشيخ لا يرفع صوته بالدعاء، لا يرفع صوت ماذا بالدعاء، لحكم من هذه الحكم أن كون الإنسان يكون الدعاء بينه وبين الله جل وعلا هذا أدعى للإخلاص، هذا أدعى للإخلاص، من شروط قبول ماذا العبادات، من شروط صحة ماذا العبادات أن يخلص الإنسان فيها لله جل وعلا، والدعاء عبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف، ولكن الحديث الثابت الدعاء هو العبادة. وهذا أيضا كما قلنا إذا أسره الإنسان أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الخضوع. ويقال أيضا أن الأصل في العبادات أن تكون سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وأن تكون مخفية، هذا هو الأصل في العبادة. لماذا؟ لأن حتى يخلص الإنسان فيها لله عز وجل، حتى يخلص الإنسان فيها لله عز وجل، وخرج عن هذا الأصل عبادات مثل الصيام مثل الحج إلى غير ذلك. وإلا في الأصل في العبادة مطلقا، ومنها الدعاء الذي هو فرد من أفراد ماذا العبادة، الأصل فيه الإسرار، الأصل فيه الإسرار. ولهذا ذكر الله جل وعلا في آخر هذه ماذا الآيات إنه لا يحب المعتدين. قال العلماء أن من الاعتداء في الدعاء أن يرفع الإنسان صوته بالدعاء، لأن الآية فيها ماذا أنه يدعو رب سبحانه وتعالى خفية وهكذا خيفة، ومعنى ذلك أن من الاعتداء في الدعاء أن يجهر الإنسان بالدعاء، وأن يرفع الإنسان صوته ماذا بالدعاء، ويرفع صوته ماذا بالدعاء. وأيضا من حيث المعنى العام أن الإنسان إذا رفع ماذا صوته ماذا بالدعاء شوش على أخيه، شوش ماذا على أخيه، فإن هذا يدعو وهذا ماذا يدعو. وكون الإنسان يجمع ماذا قلبه على الدعاء، يجمع ماذا قلبه على الدعاء، لا يكون برفع الصوت، لا يكون ماذا برفع الصوت. وكلما كان أهدى وكذلك أسكن فيما يتعلم ماذا بالدعاء كلما كان أجمع، يعني ماذا كان قلبه ماذا أجمع على الدعاء، كان قلبه ماذا أجمع على الدعاء. إذن من الآداب التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله أن السنة فيما يتعلق بالدعاء الإصرار، الدعاء ماذا الإصرار. وهذا قلنا على سبيل الأفضل، بل لو قال قائل أن هذا يجب على الإنسان ف فإن من الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يرفع صوته، فإن الله سبحانه وتعالى وصف بأن هذا معنى بأن هذا اعتداء، وصف رفع الصوت بالدعاء والجهر ماذا بالدعاء أن هذا من الاعتداء. قال إنه لا يحب ماذا المعتدين، لما ذكر الله جل وعلا ادعوا ربكم خفية أو ادعوا ربكم ماذا ادعوا ماذا ربكم تضرعا وخفية، وهكذا في الآية الأخرى وخيفة ودون الجهر من القول، معنى ذلك أنه لما ذكر الله جل وعلا هذه الآيات ثم قال إنه أي علل لماذا ندعو ماذا خفية، قال إنه لا يحب ماذا المعتدين. والاعتداء في الدعاء أصناف، والاعتداء في الدعاء ماذا أصناف ذكرها ماذا العلماء. إذن هذا أدب من آداب ماذا الدعاء، سواء كان بعد الصلاة أو كان في غير ماذا الصلاة، سواء كان بعد الصلاة أو كان في باقي الأوقات، أو كان في باقي الأوقات الأدب مع الله جل وعلا أن الإنسان يخفض صوته ماذا بالدعاء. حتى أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتكبير، يرفعون أصواتهم بالتسبيح ماذا والتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم سميع قريب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق التلبية، يعني يلبون ماذا يرفعون أصواتهم به، يعني يستثنى من ذلك ما يقال تلبية، لكن الدعاء والإنسان ماذا في سفر، لكن ما يتعلق بالتلبية الله عز وجل يحب من العبد. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الحج الثج والعج، الثج أي ذبح الهدي، والعج أي رفع ماذا الأصوات، رفع الأصوات، وهذه من المستثنيات، هذه من المستثنيات. وهكذا أيضا ذكر الشيخ محمد عليه رحمة الله أن الدعاء بالمأثور هو الأولى، أن الدعاء بالمأثور أي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا الأولى، لأمرين. الأمر الأول أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة، وأنت ما تستطيع، لم تؤت ماذا جوامع ماذا الكلم كما أوتيها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمنافع الدنيا والدين ربما في كلمتين عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان قد يتوسع فيما يتعلق بالدعاء، أي قد يدعو بغير ماذا المأثور فيقع في الزلل، يقع ماذا في الزلل ويقع ماذا في الخطأ، فلعله ربما يعتدي ماذا في الدعاء ولا يدري، يعتدي في الدعاء. فالسلامة أن الإنسان يدعو بالمأثور، السلامة هذا الأفضل، لكن لو دعا بغير المأثور جائز، لكن السلامة أن الإنسان يدعو بالمأثور لأمرين. الأمر الأول أنك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حتى لا يحصل للإنسان ماذا الوقوع في الخلل والزلل، الخلل ماذا والزلل، فإن الإنسان قد لا يسلم أثناء ماذا الدعاء والاسترسال ماذا في الدعاء. وكم نسمع من الذين يسترسلون ماذا في الدعاء وإذا به يتجاوز، وإذا بماذا يتجاوز ماذا فيما يتعلق به الدعاء، حتى قال بعض ماذا العلماء أن هذا قد أصبح من الاعتداء في الدعاء، قد أصبح من الاعتداء ماذا في الدعاء. ولهذا كان أجمع دعاء أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ماذا بالجنة ويستعيد الله سبحانه وتعالى ماذا من النار، فهذا من أجمع ما يكون، هذا من أجمع ماذا ما يكون. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أيضا ويكون بتأدب وخشوع وحضور ماذا القلب مع الرغبة والرهبة، وكون الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ولم يكن ساهيا ولا لاهيا ولا غافلا، لا شك أنه حينما يقبل الإنسان بقلبه وقالبه على الله سبحانه وتعالى هذا أقدر بالإجابة، هذا أقدر بالإجابة. أما يرفع إليه ويتوجه للقبلة يدعو الله سبحانه وتعالى وإذا بالقلب في واد من الأودية، في واد ماذا من الأودية، قد أصبح لاهيا ساهيا غافلا، فإن هذا أبعد ما يكون عن الإجابة، هذا أبعد ما يكون عن الإجابة. أما إذا حضر الإنسان بقلبه وهكذا بخشوعه وحضور ماذا قلبه على ماذا الدعاء واستجمع ماذا قلبه ماذا على الدعاء، فهذا يعني أحرى فيما يتعلق بإجابة ماذا الدعاء، وهي من الآداب، وهي من الآداب. أما الحديث الوارد الذي ذكر الشيخ عليه رحمة الله معناه صحيح ولكنه ماذا ضعيف، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعوا الله وأنتم موقنون ماذا بالإجابة، موقنون ماذا بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء قلب ماذا؟ غافل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا الحديث الوارد من طريق صالح المري وهو متروك، من طريق صالح ماذا؟ المري وهو ماذا؟ متروك. وجاء أيضا بمعنى من حديث عبد الله بن عمر، وجاء بمعنى من حديث عبد الله بن عمر في عبد الله ابن لهيعة، وهو ماذا؟ ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف، وإن كان إماما في السنة، وإن كان إماما ماذا؟ في السنة، ولكن الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. والمعنى صحيح أن الإنسان إذا دعا رب سبحانه وتعالى الأقدر به والأحرى به أن يكون يعني ماذا؟ أبعد ما يكون عن السهو واللهو والغفلة، حتى يكون أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى يكون أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى إذا أقبل بقلبه وقال به على الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الإنسان يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالدعاء، أن الإنسان فيما يتعلق بالدعاء أن يدعو بما يتناسب مع الدعاء، فلا يقول يا جبار اغفر لي، هذا لا يصلح، وإنما يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيما يتعلم هذا بالدعاء، أن يتوسل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وهكذا بأفعاله، وهكذا أيضا بأعماله ماذا؟ الصالحة، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكل ذلك، بكل ماذا؟ ذلك. هذا أيضا أورد ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله. فإن أعظم يعني ما يتعبد به الإنسان في هذه الدنيا أن يوحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وفي ماذا؟ ربوبيته. فكونه يتقدم بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله فيما يتعلق بألوهيته وأسمائه وصفاته وكذلك ربوبيته إلى غير ذلك، لا شك أن هذا أقدر من حيث إجابة الدعاء، أقدر من حيث إجابة ماذا؟ الدعاء. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله مواطن ماذا يستجاب فيها الدعاء، ذكر مواطن يستجاب فيها ماذا؟ الدعاء. من هذه ماذا؟ المواطن الذي يستجاب فيها الدعاء سواء كانت أمكنة أو كانت ماذا؟ أزمنة. ذكر عليه رحمة الله ثلث الليل الآخر، ثلث الليل ماذا؟ الآخر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، حتى يطلع ماذا؟ الفجر، حتى يطلع ماذا؟ الفجر. والله سبحانه وتعالى يستجيب ماذا؟ لعبده في كل وقت وحين، في كل زمان ومكان، لكن هناك أوقات وهناك أمكنة أحرى أن يستجاب فيها ماذا؟ الدعاء. من هذه الأزمنة كما قلنا ثلث الليل ماذا؟ الآخر. وهكذا بين الأذان والإقامة، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فكون الإنسان يتشاغل ما بين الأذان والإقامة بالدعاء هذا أفضل وأولى، وكونه يتشاغل في باقي ماذا الأوقات بالذكر وهكذا بتلاوة ماذا القرآن، فيجعل لكل وقت ماذا وظيفته فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعبادات. وبين الأذان ماذا والإقامة، وهكذا أدبار ماذا ذكر أدبار الصلوات المكتوبات، اعتمادا منه على حديث ورد، اعتمادا منه على حديث ورد أن من الأماكن التي يرجى قبول ماذا الدعاء ماذا فيها أدبار الصلوات ماذا المكتوبات، يشير إلى ما جاء من حديث أبي أمامة، من حديث أبي ماذا أمامة صدي بن عجلان، يروي عن عبد الله بن عمر، يروي عن عبد الله ماذا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أي الدعاء، الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، أي يجاب، أسمع هنا بمعنى يجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر ماذا الصلوات، ودبر ماذا الصلوات المكتوبات. أما جوف الليل الآخر إذا قام الإنسان من الليل وخاصة من آخر ماذا الليل هذا مر معنا، لكن كون جوف ماذا الليل مقصود به وسط الليل، وسط ماذا الليل، وهذا ما له ميزة، ولكن لا شك أن صلاة الليل يعني أقرب ما يكون الإنسان فيها إلى ربي سبحانه وتعالى، فإن من أفضل الصلوات بعد المكتوبات صلاة ماذا الليل، جوف ماذا الليل. فهذا الحديث جوف الليل الآخر ودبر ماذا الصلوات المكتوبات من حديث أبي أمامة عن عبد الله بن عمر حديث ماذا ضعيف، فيه علل ثلاث، فيه علل ماذا ثلاث. العلة الأولى التي مرت معنا بالأمس وهي عبد الرحمن ابن صابط، عبد الرحمن ابن صابط وهو كثير الإرسال، أي بمعنى أنه ماذا أرسل الحديث، وهكذا أيضا يعني ولم يسمعه ماذا من أبي أمامة، لم يسمعه، نص ابن معين على أنه لم يسمعه ماذا من أبي أمامة. وفي علة أخرى وهو ماذا ابن جريج وهو ماذا مدلس، عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز مدلس وقد عن ماذا الحديث. والعلة ماذا الثالثة، والعلة ماذا الثالثة وهي ما يتعلق بالمخالفة، ما يتعلق بالشذوذ. فإن جماعة ماذا؟ من أصحاب أبي أمامة لا يذكرون ماذا؟ لفظ يعني ماذا؟ أدبار الصلوات المكتوبات، لا يذكرون لفظ أدبار الصلوات المكتوبات. ومعنى ذلك أن الراوي إذا خالف وكان ضعيفا فيكون من قبيل المنكر لا من قبيل الشاذ، فيكون هذا الحديث من قبيل المنكر. لفظة يعني دبر ماذا؟ الصلوات، دبر من الصلوات ماذا؟ المكتوبات، حديث منكر أو لفظ ماذا؟ منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ أيضا عليه رحمة الله أن من الأوقات الذي يرجى فيها ماذا؟ يرجى فيها إجابة ماذا؟ الدعاء آخر الساعة يوم الجمعة، آخر الساعة يوم ماذا؟ الجمعة، أيضا يرجى فيها قبول ماذا؟ الدعاء، يرجى فيها قبول ماذا؟ الدعاء. يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، لا يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه إلا أعطاه. حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ماذا؟ ساعة لا يوافقها ماذا؟ عبد، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وهذه الساعة مبهمة في حديث أبي هريرة، ولكن جاءت من حديث جابر بن عبد الله، وجاءت من حديث عبد الله بن سلام كما في الصحيح المسلم لشيخنا الوادع عليه رحمة الله، أن هذه الساعة هي ما بعد العصر إلى قبل غروب الشمس، أي آخر ساعة من النهار، آخر الساعة ماذا؟ من النهار، كما جاء من حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، ومن حديث جابر ماذا؟ ابن عبد الله، وكلاهما حسن، كلاهما حديث ماذا؟ حسن، كلاهما حديث ماذا؟ حسن. وهذا الحديث، هذا الحديث الذي هو ماذا؟ أن الساعة الذي يستجاب فيها ماذا؟ الدعاء، هي ما يكون بعد العصر إلى ماذا؟ إلى آخر النهار، ما يكون بعد العصر إلى آخر ماذا؟ النهار. حتى أنه جاء في صحيح الإمام مسلم، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلل هذه الساعة، قال: ساعة قليلة، كان يقللها بيده لما حدث عبد الله بن سلام، فقال: يا رسول الله إنا نجد، أي في التوراة عندهم، نجد ساعة يوم الجمعة لا يوافق ماذا؟ عبد يصلي يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله دعاءه أو إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وكان يقللها، أي يقلل هذه ماذا؟ الساعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل هذه ماذا؟ الساعة. وإلا في الحافظ عليه رحمة الله، الحافظ ابن رجب ابن حجر عليه رحمة الله، ذكر في المسألة 40 قولا في الفتح، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله 40 قولا في الفتح، ما هي الساعة هذه التي تكون ماذا؟ في يوم ماذا؟ الجمعة، يستجاب فيها الدعاء. إن في يوم الجمعة ماذا؟ ساعة، إن في يوم الجمعة ماذا؟ ساعة لا يوافقها ماذا؟ عبد مسلم يسأل الله جل وعلا شيئا إلا يسأل الله ماذا؟ خيرا إلا أعطاه. قال الحافظ ابن حجر وهو في شرح البخاري في فتح الباري عند حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال ذكر ماذا؟ 40 قولا، قال المسألة فيها 40 قولا، المسألة فيها 40 ماذا؟ قولا. وأرجح هذه ماذا؟ الأقوال قولان، القول الأول وهو الصحيح أنها بعد العصر، أنها بعد العصر إلى قبل غروب ماذا؟ الشمس، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم ماذا؟ الجمعة، لنص حديث عبد الله بن سلام ونص حديث جابر بن عبد الله، وهذا أرجح ما قيل في هذه الساعة أنها بعد العصر. والمعنى الثاني أنها في آخر يعني ماذا؟ آخر يوم ماذا؟ الجمعة، في آخر يوم ماذا؟ الجمعة، في آخر يوم ماذا؟ الجمعة، بمعنى قبل ماذا؟ غروب الشمس. والقول الثاني أن هذه الساعة من حينما يكون ماذا؟ الإمام على المنبر حتى ينزل، أن هذه الساعة من حين ما يكون الإمام على المنبر، يعني بمعنى يخطب، إلى أن ينزل ماذا؟ من على المنبر. ولكن هذا حديث ماذا؟ حديث أبي موسى، الراجح أنه ماذا؟ موقوف عليه، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح في حديث أبي موسى أن الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر حتى ينتهي ماذا من خطبته، فإن هذا الحديث من حديث أبي موسى في صحيح الإمام مسلم الراجع فيه الوقف، الراجع فيه الوقف. فلم يبقى عندنا إلا حديث عبد الله بن سلام وحديث جابر بن عبد الله أن هذه الساعة هي من آخر يوم الجمعة، أي قبل غروب الشمس، من بعد العصر، تبدأ من بعد ماذا العصر إلى قبل غروب ماذا الشمس، أو إلى غروب الشمس، أو إلى غروب ماذا الشمس. هذه هي ماذا الساعة التي صحت بها ماذا الأحاديث، هذه الساعة التي صحت بها ماذا الأحاديث. ثم ذكر الشيخ علي رحمة الله أيضا من الآداب، من الآداب فيما يتعلم ماذا به كذلك يعني من الآداب، قالوا أدبار الصلوات المكتوبات، قالوا وآخر الساعة يوم الجمعة، قالوا ينتظر الإجابة، وينتظر ماذا الإجابة ولا يعجل، ينتظر الإجابة ولا يعجل. وهذا أيضا نبهنا ماذا عليه، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يعجل، ما معنى يعجل؟ قال أن يقول دعوت ثم دعوت، دعوت ثم دعوت، ثم بعد ذلك اترك الدعاء، هذا معنى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله ما معنى يعجل؟ قال يقول دعوت ثم دعوت ثم لم يستجب لي، قال فيترك الدعاء، فيترك ماذا الدعاء. ولهذا قال العلماء سبحان الله أن الإنسان قد يدعو الله سبحانه وتعالى، قد يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكنه في تقدير الله أنه لم يأتي ماذا بعد وقت إجابة الدعاء، لم يأتي بعد وقت إجابة ماذا الدعاء، وقت إجابة ماذا الدعاء. الأمر الثاني أنه لم يقدر له أن يجاب ماذا دعاءه في هذه ماذا الحياة الدنيا، في هذه الحياة ماذا الدنيا، وإنما يؤخر لهذا الإنسان إلى يوم ماذا القيامة، إلى يوم ماذا القيامة في الآخرة، يكون من قبيل الثواب للإنسان، من قبيل الثواب ماذا للإنسان، فلا يعطى ماذا في الدنيا. وقيل أيضا ماذا من المعاني، قيل أيضا ماذا من المعاني أن الإنسان قد يعني ماذا يحب، قد يحب الله سبحانه وتعالى من هذا العبد أن يلح عليه في الدعاء وأن يستكثر ماذا من الدعاء، فإن الدعاء عبادة، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يتعبد له، يحب من العبد أن يتعبد ماذا له، ويحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يلح عليه ويكثر عليه من الدعاء، فإن الله يحب هذا ماذا الأمر. الأمر الرابع كما قال العلماء لعل الخير في غير هذا الدعاء، لعل الخير في غير إجابة هذا ماذا الدعاء الإنسان، فإن الإنسان قد يدعو بشيء، قد يدعو ماذا يريد شيئا، والله سبحانه وتعالى قد اختار له غير هذا ماذا الشيء، أخير من هذا ماذا الشيء الذي دعا به. وذكروا أشياء على كل من الأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا دعا رب سبحانه وتعالى الذي ينبغي له أن يستمر في الدعاء، الذي ينبغي له ماذا ألا يترك ماذا الدعاء، وأن يظهر فقره، وأن يظهر حاجته، وأن يلازم ماذا الدعاء في انقاذ لله جل وعلا ويستسلم لله جل وعلا في أثناء دعائه، ففي أثناء ماذا دعائه في مثل هذا المقام هو في عبادة، في مثل هذا المقام هو يتعبد، هو ماذا يتعبد، بمجرد أن يدعو الإنسان رب سبحانه وتعالى ويداوم ماذا على الدعاء ويلازم ماذا الدعاء وينقاذ لله جل وعلا ويستسلم لله جل وعلا، فإن هذا الإنسان في مثل هذه المقامات في عبادة، فإن هذا الإنسان في مثل هذه المقامات يعتبر ماذا في عبادة. فالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالأمس مرت معنا أحاديث يعني من باب المذاكرة حتى نثبت هذه ماذا الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، من حديث منه ما حاله يا إخوان، سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، حديث ضعيف من فيه، وحديث من هو، حديث من، حديث امرأة تسمى يسيرة، حديث امرأة تسمى يسيرة، من في هذا الحديث، ها هان بن من بن عثمان، وهو ماذا مجهول، وأمه ماذا محيضة أيضا مجهولة، وأمه ماذا محيضة مجهولة، في الحديث ماذا مجهولان، الولد والأم، الولد ماذا الأم. فعلى هذا لم يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للنساء سبحن بالأنامل فإنهن ماذا؟ مستنطقات. فإنهن ماذا؟ مستنطقات. حديث قراءة آية ماذا؟ الكرسي دبر ماذا؟ الصلوات. حديث من يا أخوان؟ هو حديث من؟ وما حاله؟ من طريق من؟ حديث أبي أمامة. هو حديث أبي أمامة. فما حاله؟ ما بين التضعيف وما بين التحسين بعض العلماء، ورجحنا أن الحديث الراجح فيه الضعف، لأنه من طريق محمد بن حمير، من طريق محمد بن حمير وغمدا، وهو ضعيف ليس بالقوي، ترجم ولا بأنه ليس بالقوي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يضعف هذا الحديث ويقول ماذا؟ لم يعني يوجد هذا الحديث في الكتب المعتمدة، لم يوجد هذا الحديث في الكتب ماذا؟ المعتمدة، فضعف هذا الحديث مع أنه من العاملين ماذا؟ بالحديث، مع أنه من العاملين بالحديث، كما حكى عنه من؟ شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، قال كان شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية لا يترك ماذا؟ قراءة آية الكرسي ماذا؟ دبر ماذا؟ الصلوات، دبر ماذا؟ الصلوات. كان يقول هذه المقالة. طيب ما حال يعني زيادة يا أخوان ثلاثا في صلاة بعد صلاة المغرب، بعد صلاة ماذا؟ الفجر، الاستعاذة، يعني يقرأ المعوذتين ثلاثا، ها؟ ما حال حديث هذا؟ حديث من هو؟ حديث من؟ أنه في يخص يعني يخصص ماذا؟ صلاة المغرب وصلاة الفجر، يعني يقرأ المعوذتين ثلاثا ثلاثا، باقي الصلوات يقرأها ماذا؟ مرة واحدة. إيش حال هذا الحديث؟ ها؟ حديث من هو؟ لابد تكون من أهل الحديث، لابد أن تكون من أهل الحديث. هو حديث من؟ الذي جاء في أذكار الصباح والمساء، فحصل فيه أدخلوا في أذكار الصلوات، وهو في أذكار الصباح والمساء ليس من أذكار دبر ماذا؟ الصلوات، وإنما هو في أذكار الصباح والمساء. حديث من؟ عبد الله بن من؟ بن خبيب. عبد الله بن خبيب هو حديثه، وهذا جاء في أذكار الصباح والمساء. لهذا تجد بعض اللوحات الآن، تجد بعض اللوحات يقولون أذكار الصباح كذا، وأذكار يعني أذكار الصلوات كذا وكذا، فيذكرون أن الإنسان يقرأ في صلاة المغرب بعد صلاة المغرب ماذا؟ وصلاة الفجر، أنه يقرأ المعوذتين ماذا؟ ثلاثا ثلاثا، باقي الصلوات مرة واحدة. والصحيح أنها مرة مرة في كل الصلوات. لحديث من؟ لحديث عقبة بن عامر. لحديث عقبة بن عامر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر ماذا؟ كل صلاة، دبر ماذا؟ كل صلاة. وهذا هو الصحيح. طيب قراءة سورة الإخلاص مع المعوذتين هل ورد؟ ما ورد، وردت المعوذتين فقط، وردت ماذا؟ المعوذتين. بعضهم يقول جاء لفظ يعني يقرأ المعوذات، قال فإذا قلنا المعوذات قال تدخل في سورة الإخلاص لأنها مما يتعوذ بها، وإذا قلنا المعوذتين قالوا ما يأتي هذا. والصحيح أنه ماذا؟ يقرأ هذه وهذه، حتى سماها، حتى سماها، واضح؟ هذا هو الصحيح. السنة في هذا الأمر هي المعوذتين في كل الصلوات، فهي السنة ماذا؟ من السنن، فهي السنة ماذا؟ من السنن. هذا هو الوارد. طيب بقيت عندنا المسألة الأخيرة، وهو أنه يقرأ ماذا؟ عشرا، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشرا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. ما حال هذا الحديث الوارد؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف، ما ثبت، لم يثبت ماذا؟ أحد من المحدثين القدامى قالوا حديث ضعيف، كله يدور على شهر بن حوشب وفيه اضطراب، وقيل أنه من أذكار ماذا؟ يعني دخل عليه حديث في حديث، وهو حديث المغيرة والحديث عبد الله بن الزبير الذي أنه قال بعد الصلاة ماذا؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. فدخل عليه حديث في حديث، فيقولون شهر بن حوشب وهو ضعيف خلط في الحديث واضطرب ماذا في الحديث. هذا هو الصحيح، أن هذه من أذكار الصباح والمساء وليست من أذكار الصلوات، من أذكار الصباح والمساء وليست من أذكار الصلوات. طيب إذا كبر الإنسان بعد الصلوات دبر ماذا؟ الصلوات، كم يكبر؟ ثلاثة. في حديث، في حديث أنه يكبر ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر الله، في ولا ما في؟ ما في حديث يا أخوان. قال كنا نعلم أو نعرف ماذا قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالتكبير يا مطلق. فالإنسان يكبر مرة مرتين ثلاثا أربعا، تحديد العدد ما جاء. الحديث في البخاري ما في تحديد العدد، الحديث في البخاري من حديث عبد الله بن عباس ما في التحديد، وإنما يكبر، يكبر الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاثا. أما التقييد بالثلاث فلا نعلمه معنا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن كون الإنسان يتقيد بالسنن، ما أحسن كون الإنسان يتقيد ماذا بالسنن في كل العبادات، في كل ماذا العبادات. فكون الإنسان يتقيد بالسنن معنى ذلك أنه قد حافظ على العلم وحافظ على السنة، وأيضا اقتدى يعني ماذا اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم إذا غير ذلك. ولهذا كان أهل الحديث من أحرص الناس على ماذا على يعني ماذا تتبع ماذا الأحاديث والآثار، على تتبع الأحاديث والآثار، حتى أنهم يأتوا إلى حرف، بل يأتون إلى كلمة يقول هذه الكلمة ما هي من الحديث، أو هذا الحرف اسم الحديث، يقولون هذا الشاذ أو هذا ماذا منكر، يتتبعون كل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة ليست في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحرك يعني أصبحوا ماذا في التشاق، قالوا ما ثبت تحريك، إنما يشير في تتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا في مثل هذا المقام، يتتبعون آثاره رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى.